من الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالغيب. وأقل النفاق لحظة، وأريد بها زمن يسير، ابتداء النفاق من انفصال الولد، فأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. بعدما تكلم على أقل الحيض وقال إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوم بلياليها وغالبه 6 أو 7 أيام. الآن نتكلم على أقل النساء. وقال المعاصي رحمه الله قوله أقل النساء أي زمنا، لأننا نتكلم عن النساء من ناحية الكم ولا من ناحية الزمن، نتكلم على الزمن. أقل النساء أي زمنا لحظة، ما الدليل على هذا التقدير أقل النفاق زمنا؟ زمنا طبعا ده إعرابه إيه؟ أقل النفاق زمنا، إذا إعراب زمنا ده إيه؟ بنات، حد عارف من بنات؟ جميل، شكرا. أقل النفاق زمنا ده اسم تمييز محول عن ايه؟ تمييز محول عن انا اقل منك مالا، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. اقل النفاق زمنا ده اسم تمييز محول عن ايه؟ أفعل تقديري التمييز محول عن المبتدأ. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك. نفس الشيء هنا، أقل النفاق زمنا، يعني زمن أقل النفاق أو أقل زمن النفاق يبقى مبتدأ، تمييز محول عن المبتدأ. إذا وجدت أفعل تقدير وبعده تمييز يبقى هذا التمييز محول عن المبتدأ، والتقدير زمن أقل النفاق أو أقل زمن النفاق. طيب، أقل النفاق أي زمنا بدليل قوله لحظة، ما الذي جعله يقدر كلمة زمنا؟ الخبر أقل النفاق لحظة. النفاق ده يحتمل أن يكون جثة، جوهر، ويحتمل أن يكون زمنا. الذي جعله يقدر أن النفاق هنا هو الزمن لا الجثة، الجثة هو الدم نفسه الجرد، ولا الزمن، قدر الزمن. لماذا؟ بالخبر، لا، لأنه رأى أنه أخبر عنه بلحظة، واللحظة زمن، فإذا لابد أن يكون المبتدأ أيضا زمنا. قال بدليل قوله لحظة، لأنها الضمير يعود على الزمن، يعود على اللحظة أصلا، يعود على اللحظة، لأنها أي لحظة اسم للزمن اليسير، لأن اللحظة اسم للزمن اليسير. وفي الحقيقة اللحظة أطلقت عليها ذلك لأنها ما يلحظ باللحاظ. ما هو اللحاظ؟ اللحاظ هو جانب العين مما يلي الأذن. أحسن، شوف، مما يلي الأذن. العين لها جانبان، جانب يلي الأذن وجانب يلي الأنف. العين لها جانبان، جانب يلي الأذن يعني بعد الأذن، وجانب يلي الأنف. فالذي يلي الأذن اللي هو هذا الجانب من العين يسمى باللحاظ.

هذه الفترة التي بين انفصال الولد وبين بداية نزول الدم هي 4 أيام أو 3 أيام أو 10 أيام أو أيا كان أقل من 15 يوم، ما حكمها ثلاث أقول عند الشافعية. هي من النفاس عدلا وحكما، هي ليست من النفاس عدلا ولا حكما، هي من النفاس عدلا لا حكما. هذه الأيام 4 أو 3 أو 10 محسوبة من الأيام 60 للنفاس، يعني مع الدم 60 يوما من أيام النفاس التي هي أقصى أيام النفاس، لكنها لا تكون من لا تكون لا أحكام المرأة لا تكون فيها لا أحكام النفاس، بمعنى أنها يمكن أن تصلي وأن تصوم وأن تقرأ القرآن وأن تنظم المصحف إلى آخره. لأكثر لا حد لأكثر من ثلاثة أكثر أكثر وثلاثة. لو مر أكثر لو مر أكثر 15 يوم أو أكثر من بداية من بداية الانفصال هذه لا لا نفاس لها، علشان المدة اللي هي أقل الحيض اللي هي أكثر الحيض أكثر الحيض مش نوصل. ممتاز. لو كان نزل الدم لو كان نزل الدم في 15 يوما يبقى نفاس، لان عندنا اكثر الحيض 15 يوما واقله لا يوم وليله. حضرتها لم ترى الدم اصلا، جاءها الدم بعد 15 يوما او اكثر، يبقى هذه الفتره فتره نقاء. اقل الطهور 15 يوما، اقل الطهور اقل، لان 15 يوما طهر خالص مفيش فيها اي دم. يبقى ده نقول عليه طهر ولا نقول عليه حيض ولا نقول عليه نفاس. في ملف 3 مفيش دم وبلغ اقل الطهر، بلغ اقل الطهر يبقى حيض يبقى طهر. لماذا اشترط 15 يوما؟ علشان اقل الطهر 15 يوما. يعني لو بدا نزول الدم بعد الصلاه ب 15 يوما او اكثر معناها انها مضى عليها 15 يوما على الأقل بلا دم بلا طهر ولا نفاس لها. هذه المرأة لا نفاس لها في كده مرأة لا نفاس لها، مرأة لا نفاس لها ولا لحظة ما فيش نفاس، لأقل النفاس لحظة ده ما نزلش عليها دم أصلا يبقى لا نفاس لها. تعمل إيه المرأة دي بقى؟ ما لا نفاس لها يبقى تعمل إيه؟ صلي وتصوم، صلي وتصوم. هي اول ما نزل الولد حضرتها اسمها ايه؟ يعني فتاة ازاي؟ يعني ما نزلش دم ليه؟ اول ما نزل الولد لم ينزل الدم اسمها. كيف تسميها نفساء؟ لا تستطيع ان تسميها نفساء الا اذا رات الدم. قد ترى في خلال 15 يوما فتكون نفساء، وقد لا ترى فكيف تسميها نفساء؟ هذا متطور، هذا واقع مش متطور بس، ده واقع. عملية ايه؟ نزل الدم اثناء الولادة، نزل الدم قبل الولادة، لكن مع الولادة اسمها ولادة جافة. السيدة فاطمة الزهراء كانت هكذا يقولون انها كانت لا ينزل معها. مرة أخرى لو سمحت، التي ولدت ماذا تفعل عمليا؟ ماذا تفعل؟ تصلي ولا لا تصلي؟ قد يأتيها الدم بعد يومين، قد يأتيها الدم بعد ساعتين، ماذا تفعل؟ تصلي ولا لا تصلي؟ تصلي وتصوم حتى ينزل. تصلي وتصوم حتى ينزل الدم خلاص، لأنها قد لا تكون نفساء. كمان احنا اخذنا في القول المعتمد في المذهب ان هذه فترة النقاء هي من احكام النفاس ولا من عدد النفاس، من عدد بس، بمعنى انها لا عليها ان تصلي، عليها ان تصوم اذا كان الصيام الواجب، ولا ان تقرا القران، ولا ان يمسها زوجها ما بين السرور والبكاء الى اخر الاحكام.

محدش بيرد. نعم ايه بتقول ايه مش فاهمين. طيب نعم ايوه ممتاز جدع. لان الظاهر تتضمن معنى فانا دي كنت اتنين جايزه وخلاص نفس الجايزه دي كنت اتنين عمر وام عمر. يلا ادي بتاعت عمر جايزه كبيره اللي هي الست مروه الشهيره بام عمر. طيب بص يا شباب لما محمد اتولد بركة الموهوب شكرت الولد وزبط الولد وبلغ شدة. محمد اتولد النهاردة يوم كام؟ كم رجب النهاردة؟ ها؟ ست رجب. النهاردة محمد اتولد ألف بركة. محمد بدأ سنته الأولى بعد سنة بنعمل البدعة عيد الميلاد. بعد سنة طول هذه السنة اسمها هذه السنة الأولى اللي بدأت من يوم الولادة. فسنته الأولى اللي هل فيها علينا محمد جانا مش عارف ايه عمل نور ايه كده بتبدأ من يوم الولادة دي بداية السنة وتنتهي على رأس السنة اللي بيحق تحتفل بيه بمولده الأول يقول تم له سنة وهكذا. السنة الثانية لمحمد تبدأ من نهاية السنة الأولى وتنتهي على رأس السنة الثانية وهكذا. السنة التاسعة تبدأ من نهاية السنة الثامنة لمحمد وتنتهي على رأس السنة التاسعة وهكذا. فحضرتها ست سعاد ست هند يبدأ حيها من السنة التاسعة. السنة التاسعة يعني اللي هي نهاية سنة بدأتها في عقد السنة الثامنة وانتهت على رأس التاسعة. هذه السنة كلها ليست محل الخير. اللهم إلا 15 يوما و23 ساعة و59 دقيقة قبل التاسعة. هذه الفترة الزمنية اليسيرة جدا هي التي يمكن أن تحيط فيها أو بعد ذلك. يبقى لما بنقول إن بداية الخير عند الجارية وعند المرأة وعند الأنثى 9 سنين قمرية تقريبا يدخل فيها جزء يسير من السنة التاسعة وإلى السنة التاسعة كل هذه تبدأ من نهاية السنة الثامنة وتنتهي على رأس السنة فعلا. يمكن أن نأخذ منها جزءا يسيرا فقط ما لا يدع حيضا وطهرا يعني أقل من 16 يوما ولو بدقيقة ولو بلحظة الفترة دي. يبقى هذا حيض ممكن لو نزل عليها الدم هنا يبقى حيض هنا حيض بعد ذلك حيض. قبل ذلك 16 يوما أو أقل لا يكون حيضا يكون دم فساد فلو أعرضناها ظرفا لا صح أن كل دم ينزل عليها في أثناء السنة التاسعة يكون حيضا. هذا صحيح ولا خطأ؟ نعد الفقه خطأ. لو أعرضناها ظرفا وحضرتها لقينا كده الظرف على تقدير فيه زرته صباحا يعني في الصباح شربت ولا صليت مساء يعني في المساء الظرف على تقدير فيه. فلو عرفناها ظرفا لكأننا أجزنا فقها أن تحيض الأنثى في أثناء السنة التاسعة وهذا صح فقها بل لا يصح أن تحيض إلا على رأس التاسعة ويتجاوز في زمن يسير لا يسع طهرا وحيضا ولذلك لا تعرف إلا خبرا مرفوعا لا ظرفا متعلقا بالخبر المحذوف. اقرأ مرة أخرى. تسع سنين بالرفع على أنه خبر أقل